بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. زاد غدا إن شاء الله نكمل المراجعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. إيش؟ قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود رحمه الله أن إذا اجتمع ناس أو جماعة، يعني يستحب أن يكون يطلب أن يتلو القرآن شخص حسن القراءة وجميل الصوت، يكون أدعى للتدبر والخشوع. نعم. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الطيبة أن يقرأوا لهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. ويدل على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن، ويدل على أنه يستحب أن يقرأ شخص على آخر أو يستمع في المذياع ونحو ذلك. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبين أن يقرأ عليه القرآن، قال: إن الله أمرني أن أمرك أن تقرأ عليه. قال: آه، الله سماني باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبين. نعم. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. هي نقرأ لنا كلام الله. نعم. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعة من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله تعالى أعلم. يعني هو يقرأ مات من خشوع، يعني قصده. نعم. وقد استحب بعض العلماء، يعني لما طلب من آخر أن يقرأ عليه وهو يستمع مات من خشوع. نعم. قد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. نعم. ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته من آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.